بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. التواضع والرجاء، أظن أن احنا كلنا مشتاقين يبقى عندنا رجاء. واضح لو عندنا رجاء الحياة تبقى أسهل ونبقى عندنا سلام بجد، والواحد مش هيقع في يأس أبدا، والرجاء هيوصل السماء، مش بس هيحل المشاكل إنما بالرجاء خلصنا فهنوصل في الآخر. فنفسنا نقتني الرجاء، والرجاء مش من الفضائل البعيدة قوي الصعبة، يعني في فضائل تحسها بعيدة عنك لأنها مش طبعك، يعني مثلا ما نقول فضيلة الهدوء، واحد يكون طول عمره صوته عالي وهايس كده تحسها بعيدة عنه. في فضيلة الصمت، لا دي مستحيلة مثلا. فضيلة الصبر ساعات يحسها صعبة، إنما الرجاء فكرة أو فضيلة مش بعيدة عن القلب. ليه؟ لأنها في لغة الناس التفاؤل، لكن هي الرجاء عندنا مش مجرد تفاؤل، لأن التفاؤل معناه مجرد تفكر بطريقة إيجابية، لكن ممكن تكون بتتكل على أوهام، لكن الرجاء مش على أوهام، على وعود. ففي فرق بين وهم، واحد بيقول كله تمام وهو مش كله تمام، وبين واحد متكل أن ربنا بيقول كله تمام، لا ربنا اللي بيقول. فهنا الرجاء أقوى جدا من التفاؤل. المعطل الأساسي للرجاء هو الكبرياء، المشكلة اللي بتخلينا مش عارفين يبقى عندنا رجاء قوي فتخلي الحياة أحلى وأسهل وألذ وأضمن نوصل السماء بيها، هي أن احنا ما زال كلنا فينا حتة كبرياء أو عزة نفس زيادة أو كرامة زيادة عاوزة كده إيه تتظبط. أول نقطة أن الكبرياء بيعطل الرجاء، الكبرياء يعطل الرجاء. زي إيه يا جماعة؟ باينة قوي في حياة اليهود. اليهود ليه ما أمنوش بالمسيح؟ مع أن المسيح له المجد، أكتر ناس شافوه شبعوا بيه اليهود، إن كان عهد قديم شافوا معجزات قد كده، وإن كان في العهد الجديد عاش وسطيهم، ليه دول ما عرفوش يرموا رجائهم على المسيح؟ مع أن الإيمان المفروض يبقى أسهل، بقى احنا الامم نصدق من بعيد وهم اللي وسطيهم العز ده كله ما يصدقوش، بقى احنا نعشم في الابديه وهم اللي شافوا الانبياء دول كلهم وعاش وسطيهم المسيح ما يقبلوش. مشكله اليهود الاولى الكبرياء، ان اليهودي متكبر، ولغايه دلوقتي على فكره تحسوا بكده، اللي بيتعامل منكم مع يهود يعني اللي يسافر يحس ان عندهم دايما احساس بالسوبريوريتي، هم احسن ناس، حتى لو مؤدب في كلامه بس جواه بيتزرع فيه الإحساس ده. معلمنا بولس كان جريء وهو بيخاطبهم في غلاطيا، قال لهم إيه؟ قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. يعني ربنا عاوز يديكم حاجة ببلاش، مش راضين تاخدوها بسبب أن انتوا عاملين تقولوا إحنا أبرار إحنا أبرار. طب خلاص أنا جاي أدي النعمة للأشرار، خليكوا أبرار. يعني كل الناس جاية لربنا تقول له احنا أشرار، يقول طب أنا جاي عشانكم، إنما اليهود بيقولوا احنا أبرار، طب خلاص مش هتاخدوا حاجة. زي المثل البسيط اللي قاله المسيح له المجد، قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، لم آتي لأدعو أبرار. أنا ما جيتش للأبرار، هو ما فيش حد بار بس هم شايفين نفسهم أبرار، هي دي المشكلة. فاليهودي عنده إحساس إنه بيحفظ السبت، بيقدم ذبايح، بيتحاشى يكسر الناموس وصايا العشر، كده هو تمام تمام، يبقى أعلى من كل إنسان وأفضل من كل الناس، وجواه طبعا كبرياء معطله يصدق اللي بيقوله ربنا أو يرمي على ربنا. تبان قوي مثلا في الفريسي، الفريسي لما يصلي تحسه أن صلاته تغيظ، يعني فعلا ربنا لازم ما يقبلهاش، يقول له إيه؟ وقف يصلي في نفسه، اللهم أنا أشكرك، حتى أنا أشكر يعني سعدتي أنا أشكرك، يعني أني لست، مش هيشكرك كتر خيرك سترتنا وأعنتنا زي حالتنا كده، أشكرك أني لست مثل باقي الناس. يعني هو بس بيحط أشكرك دي إيه؟ يعني حواشي كده بس، إنما الموضوع إيه؟ أشكرك أن أنا أحسن من كل الناس. الخاطفين الظالمين، أنت وقتها الدين الناس، يعني أنت واقف تصلي ولا تعيب في الناس؟ هو ده، هذه الصلاة بتاعته، صلاة اليهودي مليانة خطية بسبب كبرياء. ولا مثل هذا العشار، طب انت مالك به؟ حابك تبص عليه دلوقتي انما هو بيصلي عينه لقطت العشار قال له اشكرك ان انا مش زي الجدع ده، وهو مش عارف ان العشار هو اللي مقبول عند ربنا. واصوم واعشر كل ده الحقيقه كبرياء، ما هوش بر. فده اللي معطله الفريسي، ما ربنا ما سمعلوش. العشار بقى اللي حاسس انه اقل فعلا، عنده تواضع طبيعي لانه عارف انه غلطان وبعيد، قال له ارحمنا انا الخاطئ، فنزل مبررا. الكبرياء يعطل الرجاء. مثلا الخادم، ساعات الخادم يشعر انه احسن من بقيه شعب الكنيسه بحكم انه بيقدم حاجه زياده. طبقيه الخدام مرض من امراض الكنيسه. الخادم او الشماس مفروض يحس انه اقل من كل الناس، مش احسن من الناس، لان كلمه خادم يعني خدام، ما هياش يعني كرامه ولا حاجه. واحد زي الاسقف بتاع سفر الرؤيا قال له انت لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا، يعني يا ريتك وحش. تصور لما ربنا يقول له اسقف يا ريتك كنت بني ادم مالكش في ربنا خالص، هي باردا دي يعني ما يعرفش حاجه. لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء، ولست تعلم انك شقي وبائس وفقير واعمى وعريان. هنا ساعات الواحد يبقى حاسس انه غني، عارفين ده يحسها ازاي؟ مثلا يجي يسمع وعظه يقول قديمه قديمه، ما هو معلمات عارفها سمع كتير، وكل ما حد يجي يقول ايه يكملها له، هو حافظ ايات. وبعدين تلاقيه يقف في القداس ما بيتاثرش، ليه؟ اصله يا ما تبنى بقى خلاص يعني، فاحنا مستنيين نتناول بقى يعني. لكن الله ام الكريه ليسون دي لمين يعني؟ هو خلاص حاسس انه عدى مراحل التوبه ولم يعد يحتاج الى تعليم، وحافظ ايات وفاهم كل حاجه. هو ده تقول اني غني وقد استغنيت، ده كبرياء، وده بيعطل الرجاء. ده اكتر واحد ممكن يقع في الياس، اللي فاكر نفسه عارف كل حاجه وفاهم كل حاجه، وتلاقيه تجاسر بكبرياء ان هو بقى ايه يقيم الاساقفه ويقيم الكهنوي، ما فيش حد يعجبه بقى خلاص، ما هو فاهم كل حاجة. أكتر خطيتين يقع فيهم المتكبر الغضب والإدانة، دول إيه في دمه طول الوقت. الشخص اللي شايف نفسه شوية طول الوقت بيدين الناس وغضبان. والمتواضع أكتر صفتين في الوداعة والمحبة، عكس الكلمتين دول، الوداعة عكس الغضب والمحبة عكس الإدانة. عشان كده في رومي 4 بولس الرسول يقول ايه، شوفوا بقى، اما الذي يعمل، اللي بيعمل الناموس، كان بيكلم ناس من اصل يهودي، قال لهم اللي بيشتغل بالناموس بالحرف فلا تحسب له الاجر على سبيل نعمه بل على سبيل دين. يعني ايه المعنى ده؟ يعني اليهودي لما يعمل كل اللي عليه يبقى مداين ربنا، عنده احساس انه مداين ربنا، يعني ربنا ملزم ومجبر انه يديله البر، ما يقدرش ربنا يقول له أنعمت عليك يقول له لا ما أنعمتش، لا أنا عملت اللي علي فأنت كمان تديني اللي عليك. فربنا لغى النظام ده خالص، قال لا محدش يديني، أنتوا كلكم أشرار، فمحدش يقف يقول لي ليك علي يا رب، علي عليك يا رب. أما الذي لا يعمل، لا يعمل بالناموس، الشخص بقى الغلبان اللي زي حالتنا اللي دايما كاسر وصية، لكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. يعني لما الواحد يجي ربنا يقول له أنا ما فيهاش حاجة، أنا زي الفاجر، ما فيهاش حاجة عدلة، أنا لا أعمل الصلاح، ملياش عين أجي لك يا رب، لكن أنا جاي لك لأنك رحيم. هنا متواضع بقى، فموقف المتواضع يحسب له برا. فأول فكرة مهمة أن الكبرياء يعطل الرجاء. لما تلاقي نفسك مش عارف ترجو، اعرف ان في حاجة كبرياء زيادة جواك معطلك. بطريقة تانية، الكبرياء يلد اليأس. الكبرياء يعمل كل الخطايا ومن اوحشها اليأس. المتواضع ما ييأسش ابدا، المتكبر هو اللي ييأس. فامثال 16 يقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. اللي وقع يهوذا في انتحار ويأس ان يهوذا كان مستكتر على نفسه الغلط. يهوذا يعني من كبريائه حس انه ازاي نعمل كده، ففقد الرجاء وما شافش طريق التوبة وشنق نفسه، أو استكتر أنه يعتذر للمسيح أو يعتذر للتلاميذ أو يعترف بخطأه أو الناس كلها تشوف اللي عمله، كل ده كان بالنسبة له صعب لأنه ضد كبرياءه، فاستسهل يموت ولا يعملش كده. يقول في المزمور: الذين قالوا بألسنتنا نتجبر، شفاهنا معنا، من يسود علينا. طبعا الناس دي كلها في الآخر بتضيع، اللي شايفين نفسهم يعني كل حاجة في إيديهم. يهوذا مثلا في مرقس 14 قبل الخيانة على طول استغلط ربنا يسوع نفسه في تصرفاته. ساعة ما المسيح كان قاعد في بيت لعازر وجات ساكبة الطيب ودلقت الطيب، يهوذا اتغاظ من المسيح نفسه، شوفوا الكبرياء، وقال ايه ده، مش خسارة الفلوس، الله، يعني هو ربنا مش عارف بيعمل ايه، حتى المسيح ما بقاش عاجبك ازاي، وبعدين انت مستخسر في مين، في ربنا، وبقى يحسبها بالارقام. ده كبرياء طبعا، ده تطاول، يعني كونه مش عاجبه المسيح في تصرفاته، ده منتهى الكبرياء، وعشان كده بعدها بيومين وقع في يأس وضعف. التواضع بقى من الناحية التانية يزيد الثقة في وعود ربنا. لو عندك تواضع هتبقى كل كلمة من كلام ربنا قريبة قوي لقلبك، وعارف تمسك فيها بإيدك وسنانك، وعارف تتكل عليها فعلا، مصدقها بجد. درجة التصديق بتختلف من واحد للتاني حسب درجة اتضاعه. المتواضع مش متشعبط في ربنا، ملوش غير ربنا، كل كلمة واخدها كنز من ربنا. يقول مثلا: لأنه تعلق بي أنجيه. عارفين اللي بيقول له ربنا ملياش غيرك، من قلبه بيقولها كده، وحاسس انه ضعيف وانه صغير. اللي حاسس انه صغير ربنا طبعا بيشيله، انما اللي حاسس انه كبير هيتشال ازاي؟ ده مش هيتشال، هيقول له نزلني انا كبير. فين لما العيال تكبر متحبش تتشال، فاحنا ساعات بنكبر فنبقى مش عاوزين نتشال، طب خلاص يمشي. أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه أمجده. كل ده يتمتع به المتواضع. الشخص المتواضع كل الكلام ده يفرق معاه ويحس بيه، لأنه شايف أنه صغير ومالوش غير ربنا. مرة في قصة كده في سفر الأخبار الثاني إصحاح 20، كان في حكاية لواحد اسمه يهوشافاط، كان ملك يهودي بسيط، إنما الرجل ده كان تقي، وحوصر من أمم كتيرة قوي أعدادها أضعاف أضعاف الجيش اليهودي. فالحرب دخلة كده على خسارة حتمية. الرجل ده كان رجل بسيط، فراح صلى صلوة جميلة قوي، ياريتكم تحفظوها أو ياريتكم تاخدوا المعنى اللي فيها. بس قعد يقول له: يا رب بص، احنا شعب غلبان، واحنا ولادك، واحنا بتوعك، وانت وعدتنا وملناش غيرك، والناس دول اكتر مننا كتير، بس احنا واثقين فيك. وفي الاخر قال له كلمة جميلة قوي، قال له: ليس فينا قوة امام هذا الجمهور، احنا مفناش حيل نحارب، احنا مش قد المعركة، لو دخلنا هنخسر أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل. كمان يعني بص، من ناحية القوة مفيش، من ناحية الحكمة مفيش، حتى تقول نعمل ايه مش عارفين نعمل ايه، هي ملهاش حل عندنا، انما فضل حاجة واحدة: لكن نحوك أعيننا. كلمة جميلة قوي، نحوك أعيننا، يعني احنا بصين عليك. هو ده الرجاء يا جماعة، الرجاء انك تعترف قدام نفسك ان لا في قوة ولا في معرفة، لا المعرفة دي هتسد ولا القوة دي هتسد، فتفضل ايه نحوك عيوننا. شوف لها حل عندك بقى، مش عندنا الحل ده. ليس فينا قوة ولا نعلم ماذا نعمل. على فكرة كتير ما الواحد يحس بدي، بس للأسف بتروح مننا، فلما بتروح مننا بيروح معها الرجاء، لما بترجع لنا بيرجع لنا الرجاء. لما تفضل في الحالة بتاعت لا فيا قوة ولا عارف اعمل ايه، سهل قوي تلاقي ايد ربنا تشتغل وتعمل معجزات. تبقى فيك حيل او عارف هتعمل ايه، تلاقي ايد ربنا خدت جنب كده وقعدت تتفرج انت هتعمل ايه. فيبقى الاحسن ان الواحد يفضل في الوضع ده طول الوقت، ليس فينا قوة ولا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. طبعا الحرب دي كانت جميلة جدا، ربنا قال لهم مش هتحاربوا خالص، أنا هديكوا أجازة. فقام يهوشافاط صدق، جه واحد من الأنبياء قال له ربنا بيقول لك الحرب بتاعتي. فيهوشافاط بقى من بساطته قال لهم يا جماعة مبروك عليكم غلبنا، هي الحرب تاني يوم لسه. فهم قالوا يعني الراجل فوت، وقال لهم دلوقتي بقى هنحتفل، فهاتوا المرتلين يطلعوا قدام، كل المرتلين طوابير طوابير يطلعوا في مقدمة صفوف العساكر، وهننزل للأعداء نقابلهم. وكانت منظر عجيب جدا، ان نازلين الجيش يتقدموا المرتلين، نازلين الحرب بيزمروا وبيقولوا تسبحة، وعمالين يقربوا للأعداء والعساكر ورا خالص، يعني حاجة ملك. قبل ما يقربوا حصل بقى ايه حاجة عجيبة، انه الأعداء وقعوا في بعض، طبعا ربنا تصرف وبقوا يجروا منهم، والحس بتاع التسبيح ده كان عامل لهم رعب، فخافوا جدا وهربوا وما رفعوش سيف على حد خالص، هم خلصوا في بعض لوحدهم، هم فضلوا يسبحوا بس. وكأن المتواضع هيبقى عنده رجاء وهيعيشها فسحة كده، هيقضيها طول الوقت بيرتل وبيسبح وكل حاجة ماشية لوحدها، المشاكل بتتحل لوحدها والأمور بتفك لوحدها، كل حاجة ليها وقتها. ليس فينا قوة ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعين. التواضع بيزود الثقة في كلام ربنا. مثلا دانيال لما ربنا كشف له الأسرار، ليه ربنا كشف لدانيال بالذات؟ دانيال اعترف وقال أما أنا لم يكشف لي هذا السر لحكمة في أكثر من كل الأحياء. برغم أنه حكيم جدا، بس قال له بص يا جلالة الملك، أنا عارفين فيها قصة الملك، ساعات الملك قال لهم بصوا أنا عاوز حد يقول لي حلمت بإيه، فقالوا له لا الناس تقول الحلم وإحنا نفسر، قال لهم لا مش علي أنا الكلام ده، ما أنتم ممكن تتفقوا على أي تفسير وأنا هعرف، لا أنا عاوز واحد يقول لي أنا حلمت بإيه. قالوا له عمره ما حد طلب كده، قال لهم ده طلبي بقى ولو ما تنفذش كله يموت. فدانيال قال لهم معلش، هو طلبه معاه حق بس طلبه مش عندكم، طلبوا عند ربنا، فدونا فرصة نصلي ونصوم. لما صلى وصوم ربنا كشف له، فجي دانيال قال له هو فعلا طلبك مش عندهم، لأن أنت بتطلب حاجة مستحيلة عند البشر، لكن أنا ربنا كشف لي السر، ولم يكشف لي هذا السر لحكمة في أكثر من كل الأحياء، ولكن لكي يعرف الملك بالتعريب، يعرف الملك بالتعبير، ولكي تعلم أفكار قلبك. طب يا دانيال ده أنت المفروض يعني تتنفخ وتقول ده أنا أحسن من كل حكماء جيلي. قال له لا أنا ما عنديش حكمة زيادة ولا حاجة، أنا بس عشان أقول لك إن إلهي هو الفاحص القلوب، وهو اللي كان معاك في الحلم وعارف أنت بتحلم بيه. عشان كده في آخر القصة يقول أجاب الملك دانيال وقال حقا إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكشف الأسرار، إذا استطعت على كشف هذا السر. قال له أنت إلهك هو ده، هو الإله الحقيقي. هنا في القصة دي كلها إيه؟ تواضع دانيال. دانيال كان مذاكر وكان برتبة وزير وكان عنده حكمة بشرية، بس ما كانش بيتكل عليها، كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيطلب من ربنا، وكان بيقول له أنا صغير أنا ضعيف تديني من عندك. التواضع يساعدك ترمي على ربنا، مش بس تثق في كلامه، تحمل عليه، لأن الواحد ساعات يبقى عنده مشكلة بس مش عارف يحمل على ربنا، مخه مش راضي يبطل يفكر فيه، مهموم بيها زيادة. لما ربنا بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، في واحد حمله تقيل بس مش راضي يعترف إن حمله تقيل، عشان كده ما بيرتاحش. أصوركم هلكوا إزاي؟ عارفين في ناس كده تحس ما تحبش تروح لدكاترة أبدا، فيجي مثلا اللي معاه في البيت يقول له أنت تعبان، أنت بتدوخ، أنت سخن، انت قلبك ملخبط، انت اي حاجة، لا انا كويس، يعني خطر عليك انا كويس. طبعا طول ما الواحد بيقول انا كويس هو مش هتعالج، هو ممكن فعلا يموت. ساعات الواحد روحيا بيقول كده انا كويس، طب ما طول ما انت بتقول انا كويس مش هتتعالج، فمش هتتحسن وفي خطر على حياتك. هنا التواضع بيخلي الواحد يقول انا تعبان، تعبان من نفسي، انا حملي تقيل، انا مهموم. ساعتها يقول يا رب انا عاوز اجيلك عشان تشيل معايا. طول ما الواحد بيعترف أمام نفسه أنه تعبان وأنه ضعيف وأنه شايل، سهل يتشال من عليه كل حاجة. إنما هي بتبتدي باعتراف داخلي. عشان كده بيقول يا جميع المتعبين والثقيل الإحمال وأنا أريحكم. المتواضع بيعرف يعترف بضعف. يقول لماذا أنت منحنية يا نفسي، لماذا تأنين فيا؟ ترجى الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. أول واحد يقول أنا تعبان الطفل، وساعات يتدلع، وعلى فكرة ربنا ما بيزعلش من الدلع في الحالة دي. يعني الطفل إيه، تلاقوا الأطفال الصغيرة بالذات تمشي خطوتين وتقول تعبت شيلوني بس كده، وإحنا نقعد نزعق ونزعل ونتغاظ وبتاع. ربنا ما بيزعلش، ربنا ما بيزعلش لو ما تمشي خطوتين وتقول له شيلني، يقول لك ما أنا من الأول عاوز أشيلك، أنت اللي مش عاوز تتشال. وبالتالي كأن المتواضع بيعيش متدلع في الدنيا، المتواضع بيعيش مرتاح. شوفوا العذر لأنها متواضعة، تقول أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. كمان المتواضع بيعطى نعمة الرجاء. الرجاء نعمة. نعمة يعني هدية من ربنا، يعني تلاقيها في قلبك كده لوحدها. بس ليه واحد ياخدها واحد لا؟ أصل الآية بتقول المتواضعون يجدون نعم. لو انت متواضع تاخدها هدية من ربنا، يملى قلبك هوب رجاء، يحطها في قلبك حط، فتلاقي نفسك دايما مبسوط ودايما بشوش ودايما شايف كلك خير ودايما شايف بكرة هيبقى حلو، وعارف ومتفائل بلغة الناس، وعارف كل هنوصل السماء بإذن الله. ايه ده جاية ازاي دي؟ دي نعمة. طب ليه اشمعنى انت اللي خدتها؟ عشان انت متواضع. فالمتواضعون يجدون نعمة، لأنه يقول الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوي. خليك قدام ربنا بالذات صغير. شوفوا مثلا داود النبي مرة، فاكرين حكاية الزفة بتاعت التابوت لما كان بينقل التابوت من بلد لبلد، وبقى كان فرحان قوي فنسي نفسه شويتين، وهو فنان أصلا، مزاج، صاحب مزاج، وهو اللي رصصهم الرصة الطويلة بقى وموسيقى وبتاع، فابتدى يتمايل مع الألحان كده يعني، وسكة طويلة. فشافته ميكال بنت شاول، ودي عيلة متكبرة كلها، ازاي وازاي الملك كده يقعد يعمل الحركات دي قدام الناس؟ فيعني بعد المشوار الطويل كذا كيلو بقى، وهو الملك يعني بيقود التابوت ودخله وسكنه، وكان يوم عظيم قوي، رجع بيته بقى خلاص عرقان وهفتان وحالته حال. قالت له ده منظر ملك قدام شوية العبيد، وجرحته بالكلام. قال لا شوفي، أنا قدام العبيد اللي بتقولي عليهم أنا كبير مش صغير، إنما أنا قدام ربنا أنا صغير قوي وأتصغر عن كده كمان. يعني إذا كان شكلي صغير وعملت زي العيال، بصراحة أنا أقل من كده كمان قدام ربنا، إنما في عيون السفهاء اللي بتقولي دي، في عيون العبيد أنا أتمجد. فاهمين المعنى؟ يعني أنت إذا كنت شفتيني صغير، أنا صغير قدام ربنا، بس أنا قدام ربنا أيوة عيل صغير، وفرحان إن أنا أكون صغير، ومش هعمل فيها كبير قدام ربنا. لكن ده ما صغرنيش قدام الناس، لأن الناس دي بتحب ربنا، فساعتها ازداد عظمة في عينين ربنا، ونجح جدا داود في مملكته وفي حكمه لأنه كان متواضع، فكان واخد نعمة. إنما ميكال ربنا رفضها وحتى ما ادهاش عيال ساعتها كعقاب ليها. انتظر الرب يخلصك. المتواضع يبقى دايما مستني ربنا، ما بيتحركش، ما بيستعجلش. ليه؟ لأنه واثق إن ربنا هيمد إيده. طب لو اتأخر برضه هيرد، لو ما جاش هيجي، لو كل الناس استعوائته هو ما بيستعوقوش. ليه؟ لأنه متواضع. أبونا إبراهيم عقله الباطن يقول له مش فات 20 سنة، ما خلاص كده العمر الافتراضي للخلف خلاص يعني، يقول لا ما هيجي، إيه اللي هيجي بس؟ طب ما تحلها بطريقة تاني، لا لا لازم هيجي، هو ربنا قال كده. لأنه متواضع ما بيتشككش لحظة في كلام ربنا. إنما اللي بيفكر زيادة بقى يقعد بقى يجادل ويحلل ويطلع بره الرجاء. في النهاية نقول ازاي الواحد يبقى متواضع عشان يبقى عنده رجاء. احنا ما طلعناش بره الموضوع. ازاي الواحد يبقى متواضع عشان يكتسب الرجاء؟ الحل الجذري للقصة دي التعبير اللي قاله المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. متواضع القلب تكشف لنا أن التواضع ده حالة قلب، ما هوش سلوك خارجي. يعني ممكن واحد يمشي في الكنيسة يقعد يقول ايه: أخطيت سامحوني، أخطيت سامحوني. سوري، احنا بنقولها ككهنة في الطقس، انما في ناس حفظها كده زي صباح الخير. مرة واحدة بتقول لي جالي عريس جملة جملة، لا يقول لي سامحيني سامحيني اصل سامحيني. فقالت لي انا ما كنتش طايقاه. قلت لها معاكي حق، لانه دي تمثيليه بايخه ملهاش معنى. ايه كلمه كلمه لا سامحيني؟ ده يا اما ما عندوش ثقه بنفسه يا اما بيمثل. هي ما تجيش كده. هو مين قال ان ربنا يسوع كان بيمشي وسط الناس يقول سامحوني سامحوني طول الوقت؟ مش ده التواضع. التواضع تواضع القلب، يعني احساس داخلي ان الناس كبيره وحلوه وان ربنا حلو. واحد دريان انه صغير ودريان انه ضعيف، فالموضوع مش تمثيليه كده وكلمتين الواحد يحفظهم، لا. فربنا يسوع من جواه متواضع ومن بره وديع، والاثنين دول ما يتفصلوش عن بعض. فبيقول اتعلموا مني. اذا عشان تبقى متواضع تمثل المسيح. ولما تقرا الانجيل كتير هيبقى سهل عليك تعمل كده. في كل موقف مع اي حد هيبقى بسهوله شفت المسيح وهو بيتكلم مع فلان ومع فلان وفلان. وعارف ان المسيح في وقت بيشد، المتواضع مش دايما ما يشدش، لا بيجي له وقت يشد، لكن باله طويل على الكل. عشان كده يقول: الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صوره ابنه. يعني احنا ماشيين في السكه دي كلنا بارادتنا وبغير ارادتنا، احنا ربنا عاوزنا نبقى شبه ابنه، شبه المسيح. واظهر صفات ربنا يسوع هو التواضع القلب. فبيقول اتعلموها مني، اتعلم من كلامه ومن تصرفاته فتبقى متواضع زيه، عشان ما تاخدش صوره مزيفه للتواضع. انما اقولها لكم كمان في ثلاث كلمات يعتبروا ثلاث مفاتيح للتواضع. وقلنا تاني لو الواحد متواضع هيبقى عنده رجاء ويبقى طلع بحاجه من المؤتمر وينسى كل اللي فات. اول كلمه حقيقيه لو طلعت من قلبك توصل للتواضع هي كلمه اخطات. مع اني عمال اقول ما تقولوش سامحوني، لكن لا، اخطات بقى لما تطلع من القلب تبقى سكه للتواضع. يعني ايه؟ مثلا بولس الرسول لقى جماعه في كورنثوس بقوا مستبيحين وبيدخلوا على التناول باستهتار، اداهم كلام في عظمهم في كورنثوس الاولى 11، وده اصحاح كله عن التناول وكرامته. قال لهم مش عاوز حد يدخل على المناوله قبل ما يمتحن نفسه. كلمة يمتحن الإنسان نفسه يعني إيه؟ يعني الواحد يراجع نفسه. أنت قد تقف قدام ربنا؟ قد تلمس ربنا؟ أنت مستعد للحاجات دي؟ أنت مصالح نفسك ومصالح ربنا ومصالح الناس؟ أنت عايش في تقوى حقيقية؟ أنت ماشي في النور ولا في الظلمة؟ هنا على طول لما الواحد يمتحن نفسه بيبقى لسان حاله إيه؟ أخطأت يا رب، ما أقدرش أكابر، أنا عارف إني وحش. الكاهن في صلاته السرية قبل ما يفرش المذبح يقول له: أنت تعلم أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة. يعني لا استاهل ولا أنفع ولا أي حاجة، غير مستحق ولا مستوجب ولا مستعد لهذه الخدمة. لأنه قبلها يقولوا كده في كتاب الخلاج القديم: يمتحن الكاهن نفسه. يعني المفروض الكاهن يقف شوية قدام المذبح والناس تكون لسه ما جاتش أو جاتوا مستنين، يراجع نفسه، وبعدين يبتدي يفرش المذبح وهو بيقول له: لا أنا ما استاهلش، مش هنفع، مش هعرف أصلي. يقوم يدخل على القداس بروح التواضع فياخد نعمة فيعرف يصلي، إنما داخل فاكرها بقى إيه شغلانة كل يوم، لا مش هتطلع منه صلاة. فهنا كلمة أخطأت دي ده أول مفتاح للتواضع. لو الواحد كل يوم بيراجع نفسه وبيشوف أخطائه، لو الواحد بيقرأ الإنجيل وبيشوف المراية بتاعته المفروض كان يمشي ازاي، بسهولة قوي هيتكسر كبرياءه وهيتضع وهيحس ان المطلوب بعيد قوي عن الواقع اللي هو فيه، وهيبقى لسان حاله جواه بقى مش مع الناس: يا رب انا انسان خاطي، انا خاطي ما استاهلش. بس دي بقى مش لبانة في بقه، لا دي حاجة بينه وبين ربنا. عشان كده ربنا يسوع له المجد كان مع الناس اللي شايفة نفسها شديد، لما مثلا كانت الناس تدين بعض يقول له يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك، يعني ربنا عاوز يقول له ده أنت أساسا ما فيكش نظر خالص، عمال تقول للناس بتعمل وبتسوي، هو أنت شايف؟ أنت في خشبة في عينك، عرق خشب في عينك، هتشوف إزاي؟ أخرج أولا، هي دي التوبة. التوبة الصادقة طريق للتواضع. الشخص اللي بيستهوي التوبة يحب يقول لربنا سامحني ومشغول بفحص نفسه بيوصل للتواضع، ومنه بيوصل للرجاء. ده ما ييأسش أبدا. لما يعمل إيه ولما يحصل إيه يفضل عنده رجاء لأنه عنده تواضع. المفتاح الثاني كلمة أشكرك يا رب. عشان الواحد يبقى متواضع، برضو احنا بنعيد في نقطة قلناها كذا مرة، محتاج يتعلم يشكر كتير. شوف يقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندع أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. الشكر الكتير بيجي عن طريق تأمل عطايا الله، تأمل إحسانات الله. الواحد يقعد كده كل شوية يشوف ربنا عمل معاه إيه، فيلاقي عمل كتير قوي. التأمل هو اللي بيحرك القلب بالشكر، وربنا بيعمل كتير قوي، بس الواحد ما بيقعدش ويقيم الكلام ده. لما يقول تأملوا الزنابق كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل، أقول لك ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه. ربنا عاوز يقول ده أنا بعمل معاكم أكتر من ده كله. أنتوا لو بصيتوا على شوية الورد ده هتشوفوا ربنا قد كده رعايته بشوية ورد، هم بقى أولاده أغلى ناس. لما الواحد يتأمل في الظروف، في الطبيعة، في الأحداث، في كل حاجة، بيتملي قلبه بالشكر، ساعتها يبقى إنسان متواضع. الشاكر متواضع، والمتواضع شاكر، والمتواضع كله رجاء، واللي عنده رجاء كله تواضع. فإحنا ماشيين كلنا في نفس السكة كده. آخر فعلا كلمة، عشان الواحد يبقى متواضع يتعلم يقول حاضر. لأن المتكبر ما يعرفش يقول حاضر أبدا. المتكبر بطبعه عنيد، هو شايف نفسه صح، فمش ممكن يقول لحد حاضر أنا صح، هقول حاضر إلا لنفسي. إنما المتواضع بسهولة جدا يقول للناس حاضر معاك حق، همس هسمع كلامك. الخضوع بيدخل على التواضع. عشان كده انتوا عارفين تدبير الرهباني القديم كانوا ايه، لما يدخلوا راهب الدير يقعدوا سنة سنتين، اهم حاجة كلمتين، اخطيت حاضر، وفي الصلاة يقول اشكرك رب. انما هي اهم كلمتين اخطيت وحاضر. لو جه واحد راهب يقول له اعمل كذا، يقول له اصل، بدل اصل ياخد فيها سنة تاني، سنة تحت التمرين تاني. لو واحد قال له انت ما شلتش، لو ما قالش اخطيت في الاول وده عذر، ياخد فيها 6 أشهر. يبقى كده ايه، يقعد له بالكذا سنة ما يترسمش راهب. ليه؟ مش عارف يتعلمهم. لازم يتعلمهم. اخطيت سوري، يعني بسهولة بيشوف نفسه غلطان وبسهولة بيقول حاضر. البرنامج ده مش سهل، مش سهل، لانه الواحد بيكسر في كبريائه، في ذاته، في كرامته. لكن هو ده السكة الطبيعية للتكريس. القلب اللي مليان خضوع ومليان عرفان شكر ومليان اعتراف وتوبة، ده قلب نقي، ده متواضع بجد. فيقول أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. خليكم كلكم بتقولوا حاضر لبعض كده، لأن الله يقاوم المستكبرين. يبقى واضح دي مرتبطة بدي، يعني اللي ما بيقولوش حاضر هم دول المستكبرين، إنما اللي بيقولوا حاضر دول ناس متواضعين. حتى ربنا يسوع بالرغم أنه له كل المجد، إله الكل، دايما كان بيتكلم معانا ويورينا أنه بيخضع للآب عشان يعلمنا. يقول كما أوصاني الآب هكذا أفعل. عشان لما كل واحد يقول حاضر ما يبقاش بيعمل حاجة يعني صعبة. المسيح نفسه كان بيقول حاضر. يبقى بعد حكاية الشعار الكبير تعلموا مني لأني متواضع القلب، حط المسيح مثل أعلى كده، في 3 مداخل للتواضع: مدخل أشكرك يا رب، ومدخل سامحني يا رب، ومدخل حاضر يا رب وحاضر يا ناس. لما تمشي في 3 دول يبقى عندك تواضع، ولما يبقى عندك تواضع يبقى عندك رجاء. ربنا يدينا كلنا ان احنا نطلع خطوة بس واحدة في الرجاء، فنعيش في سلام ونبقى فرحين في الرجاء. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.